ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فقد اكثر العارفون بالاسلام من الكلام عن ادواء المسلمين والبحث عن علاج لها، وفي ظني ان امراض المسلمين لا تخرج عن شيئين. ومن تدبر صنيع النبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينه لاح له هذا الامر. فمن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه فعل شيئين. الشيء الاول انه بنى المسجد، والشيء الاخر انه اقى بين المهاجرين والانصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الاخره للناس الا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقه بين الناس وبين ربهم، ثم اقى بين المهاجرين والانصار لتمكين العلاقه بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى الانصار فجاءوا. جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فاتى حتى وصل الى فناء دار ابي ايوب الانصاري، وكان عليه الصلاه والسلام يصلي حيث ادركته الصلاه، فنظر فراى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا، اي اعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا ناخذ عنه ثمنا ولا نطلبه الا الى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفس فامر به فقطع، وكان فيه خرس فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فلبست. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل اصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجف: اللهم لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. وكان الصحابه رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى ان عمار بن ياسر كان ازداد مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة لبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمثيل العلاقة بالله عز وجل هي الاصل، وتمثيل العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الاصل. فاذا اتقى المرء ربه لم يظلم اخاه. اذا الاصل هو تمثيل علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ندندن عليه، لو استقام العود لاعتدل الظل، ولا يعتدل، وكيف يعتدل ظل والعود اعوج. اذا تمثيل العلاقة بين العبد ورب هذا هو الاصل. وجرب ان تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين ادائك للعبادة به وبين ادائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر، لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب الينا بسائر نعمه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وانما قال نعمة فتبع على الافراد ولم يقل نعم، لانه اذا جاز لي ان اعجز عن عد نعمة واحدة فلان اعجز عن عد نعمه من باب اولى. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وقال تعالى: واتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اي لا يكون جزاء الاحسان الا من جنسه، لا يرد الصنيعة الا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. اقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة اول بوابة الحب. ولذلك لما شلق ابليس لعنه الله بانفه وحاد ربه تبارك وتعالى واقسم انه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. التصديق مر، ان تسقي الصنيعة ثم تتهم بانك اساء، كظلمة البريء. البريء المظلوم هو اشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت الى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الافك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما احلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما احد افطر على اذى يسمعه من الله. انهم لا يدعون ان له ولدا وانه لا يحيي الموتى، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو ان عبدا ملأ طباق الارض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه واجتباه وجعله من اوليائه. فله الاسماء الحسنى والصفات العلى. فاكثر شيء يمد النفس رد الجميل. ولذلك قال ابليس: ولا تجد اكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى انك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الامر كلما ضيقوا عليه. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال اقبالك عليه تبارك وتعالى اقبال قلبك، فان الاقبال لا يكون الا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال اقبالك على الله تبارك وتعالى، اقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذاك السمو كما حدث لذلك الانصاري، والذي خبره عجيبة من الاعاجيب، كما رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أتروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرسوا، اي ضربوا بقيامهم وبات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يكلآن في نومنا؟ فقام رجلان احدهما من المهاجرين والاخر من الانصار، فقال: انا نكلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذان. فقال الانصاري للمهاجري: تكفيني اول الليل ام اخره؟ قال: بل اكفيك اخره. فنام المهاجري ووقف الانصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين لانه اقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فراى هذا واقفا فعلم انه طليعه المسلمين وانه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الانصاري، ثم رتع ففر المشرك واذا بالانصاري يموج دما. فايقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال: ما هذا؟ فاخبره بالامر، فقال له رحمك الله: فهل ايقظتني؟ قال: والله لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى اتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فاين صبرها؟ فاين احساس هذا الانسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الاقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام اشتراكية ومسح الهوية الإسلامية وشربوا كل الهزائم، فورثونا هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا، ويطلبون منا ان نكون في حالنا، ويطلبون منا ان ناكل عيشا كالانعام. هذه مطالب الاباء حتى الساعه، حتى الساعه من مقتضيات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، انه اذا وصلك الامر من الله عز وجل ان تعتقد انك تراه هذا الامر. واذا وصلك الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتقد انه هو الذي يأمره، وهذا معنى قولك اشهد اشهد اي ارى ارى بعين عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة. فلما بتقول اشهد ان لا اله الا الله، اي كأنك تقول انا اشاهد الله. فاذا علمت انك بنظر الله عز وجل لم يقم قلبك على مشهد العصيان ابدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا ان يأتي على افصح الناس في قومه فيفجر امامه؟ ما اظنه يجرؤ على ذلك. يقول اوصيك ان تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمرك. قلت هذا الكلام مرة في مسجد في كلمة بعد صلاة العشاء، قل كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت ان المشركين الاوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة اكثر من بعض المنتسبين للعلم الان في المسلمين. كان ابو جهل افقه لمعنى لا اله الا الله من هذا الذي ينسب الى العلم ويقول ان الطواف بالقبور ليس شركا. كان ابو جهل افقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب ولماذا صبر العرب على حز الغلاط وقطع الحلاف ونفس الاراكم ومتون الصوارم؟ لماذا صبر العرب؟ لا اله الا الله يا اخي، كل اله الا الله. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسبى النساء؟ لماذا نضحي بالاموال الكثيره؟ ممكن يعني يقولوها الخلق، لكن ابوا ان يقولوها ورضوا ان يدخلوا في حروب متواليه ولا يقولون، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحكم، ثم قلت ومن لوازم اشهد ان محمد رسول الله ان تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل امر يصلك على لسان رجل ثقة عالم اذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تعتقد انه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يده والذهب في يده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فإن كنت ذكرا فاقلع الذهب، السلام عام، إن كنت ذكرا فاقلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور أمتي. فمثلا يا أخي تخيل انك صحابي وانك واقف الان وامامك النبي صلى الله عليه وسلم فراى في يدك الذهب فقال لك اخلع الذهب فان هذا لا يحل لك. ايه يا جماعه الرد؟ كتب. قلت لا، انا عايز اسمع الرد منكم جميعا. الرسول عليه الصلاه والسلام واقف الان ومعنا في هذا المسجد ورأى بعض المسلمين يلبس الذهب فقال اخلع عنك الذهب، فقالوا جميعا نسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونخلع الذهب. خلاص مرت المسألة وانا انتظر ان يخلع الرجل الذهب فلم يخلع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا او بين هذه الاجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مكن للصحابة ولم يمكن لنا؟ او الان في باكستان لما قال لهم اجروا 6 تجارب نوويه، طلع الناس يضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين لا يصدقون انفسهم، وبعض المسلمين انتشر وشعر بشيء من العز، رغم ان هذا لا قيمه له، هذا لا قيمه له في الحقيقه. كل ده ذرا للرماد في العيون، ذرا للرماد، ومع ذلك انتشروا جدا انه عنده 6 اعمل 6 تجارب نوويه بس. ثم ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي اول امس ان اهم خطر يواجهنا الان هو اليهود، يجب ان ندرس لاولادنا ورجالنا ونسائنا طبيعة اليهود. فقلت لمحدثي ولا الفائدة، عرفناهم ان هم جبناء كما قال الله عز وجل، وان هؤلاء لا يحبون بعضهم، بأسهم بينهم شديد. لكن بعد كل هذا انت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في انفسهم واولادهم؟ ما هي الصينة؟ ان حقيقة دائنا اننا لسنا عبيدا لله كما امر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دخل، ليس للدولة فيها دخل. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت انت واولادك والاذان على راسك؟ هذه اشياء كثيره في امكان ولي الامر رب البيت ان يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. الصحابه ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعه التي اتكلم فيها برغم سماعه للكلام، في مقابله صحابي اخر روى قصته مسلم في صحيحه انه كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما هم الصحابي ان يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الارض، ناوله بعض الصحابة قال: خذ خاتمك هذا تنتفع به. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عندك. هذا هو الفرق. العبادة بالحب، وهذا الحب ثمرته الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشيخ وهو أحد الشعراء المجيدين لما قال: وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشفهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التداور خط زوري، ويوهمني تقول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويرحم الله أبا الطيب المتنبي لما يقول ايضا في هذا المعنى يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ان كان شركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. طالما هذا يرضيك رب فجد اذا كان يرضيك لان المسارعة الى مراد الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم هؤلاء على اثري وعجلت اليك رب لترضى. كلما عجلت الى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن ايها الاخوة الكرام هل يعجل ويمد الخطى الى الله غافل عن ذكره؟ اننا نرى في سير المحبين ان الرجل اذا تلف بحب اخر اكثر من ذكره. وقد امرنا الله تبارك وتعالى ان نكثر من ذكره وهذا علامة الحب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما لحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جفنك هو الله. هكذا فليكن الحب. إذا فتح المرء عينه أول شيء يقرع لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار موظفة الصباح. إذا استيقظ المرء يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أول كلمة ينطق بها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بيستيقظ يرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك. فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أخيه للمال. الذي يقطع رحم أخيه للمال باعه بيعا رخيصا بثمن بخس. ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار مترتبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل للمال بدليل اذا سرقه احد حتى قطعت يده، لكن اذا نظرنا بصورة اوسع وجدنا انه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل. الانسان اذا اصبح يقول اصبحنا واصبح الملك لله فهذا دليل على الاستقامة، وانه ليس بيده شيء وانه محتاج لمن بيده الملك. فاول شيء يعلنه غنى الله مع فقره. صح الملك لله والحمد لله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. فلا شك أنه إذا أصبح عليك الصباح وفتحت عينك وحركت لسانك وذكرت ربك انك افضل من الذي ما تقدم، فكونك تذكر الله عز وجل هذا شكر يحتاج الى شكر. فاذا عجزت ان تؤدي شكر الشكر فمتى تؤدي الشكر؟ والحمد لله ولا اله الا الله، وهذا ايضا اعلان منه انه عبد له اله يعبده. والحمد لله، ثم في قوله الحمد لله إشارة لطيفة بعد ذكر الملك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني الحمد لله أن الملك له لا لغيره. لا لو كان الملك لغيره لثقيل غاية الشقاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان قتورا. بل يد الله ملأى لا يغيبها ليل ولا نهار. قال صلى الله عليه وسلم انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لو أرادت الدول كلها أنها تعمل تكييف مركزي للكون، حرارة لأيام الشتاء وبرد لأيام الصيف، يعجزون عن ذلك ولا يستطيعون. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لما قرأت هذا الحديث خطر بذلك أن أقدر النفقة التي أنفقها ساكن الشارع الذي أسكن فيه، وهو شارع طوله 50 متر فقط، وبدأت حسب الآلة الحاسبة وأعتبر أن مسكني مقياس في البناء والتشطيب والديكورات، وهو مسكن متواضع جدا جدا بالنسبة لي الناس اللي هم اشتروا الشقة بسبعين مليون جنيه. احد اصدقائي له صديق سعودي عنده شقة دورين في عمارة في المهندسين، فهذا السعودي اراد ان يبيع هذه الفيلا الصغيرة، توكل صديقي ان يبيعها، عمل اعلان في الجرائد ان في فيلا للبيع في ميدان لبنان والمواصفات مع صاحب السلامات. يقول كاد قلبي ان يقف لما اتصل بي احدهم وقال بكم تبيع هذه الفيلا؟ قال والله دي يعني ب1,700,000. قال له اكيد تشطبها واحد. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني ثمن ده اكيد تشطبها واحد 1,700,000. فخطر ببالي ان انا اعمل حسبة في الشارع الذي اسكن فيه 30 عمارة 5 ادوار كل دور يسلك كذا والتشطيب كذا، وبعدين خطر ببالي اخذ الشارع اللي جنبي والشارع اللي جنبي، فاذا في خلال 3-4 شوارع فقط وجدت ان الحسبة معي 60 مليون جنيه. 60 مليون. فوسع الحسبة للمدينة كلها، وبعدين وسعها للجمهورية كلها، وبعدين وسعها للعالم. وانظر هذا العالم كله المبني على الارض كم يفلس. ثم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم فانظر كم انفق منذ خلق السماوات والارض لتعلم غناه. ومع ذلك فحتى تقوم الساعة يقول الله عز وجل لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر. اذا اخذت ابر الخياطة ودخلتها في البحر المحيط فانظر كم اخذت هذه الابرة من البحر. فهذا الذي ينقص مما عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله ان الملك له تبارك وتعالى، يده ملأى لا يغيبها الليل ولا النهار. تقول الحمد لله بعد ذكر الملك، اي الحمد لله ان الملك له. ثانيا ان الله عز وجل لو يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. وتدبر يا اخي الكريم اذا وقعت في مظلمه فإنك تتمنى تلف ظالمك، تتمنى له الشر، ومن غيظ قلبك تتمنى لو أنه أمامك وأنه عرض لأفكك الأمراض وأن هو دليل وأنك تتشفى فيه. الله عز وجل ليس كعباده. يملأ الإنسان الأرض ظلما وبغيا وعدوانا ويستبين. يستجيب ويتوب عليه ويجعله من افضل اوليائه. وهذا هو الفرق بين صفات الله وصفات عباده. صفات الله عز وجل كلها حسنى، فالحمد لله ان الملك له. هذا اول ذكر تذكره ايها الاخ الكريم لما تفتح عينك في الصباح، فهو اول مذكور. فكم عدد المسلمين الذين يفتتحون يومهم بهذا الذكر؟ كم عددهم؟ اذا علمت ان عددهم اقل من القليل، علمت ان اكثر اهل الارض ادعياء للمحبة، ولا يحب احد احدا الا اكثر من ذكره. كما دخل سفيان الثوري على رابعة العدوية فذكر شيئا من الدنيا فقالت يا سفيان من احب شيئا اكثر من ذكره، فقال لها صدقت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، جيل الصحابه هو الترجمة العملية للإسلام، للنصوص قرآنا وسنة. فإذا أرسل المرء فرسه في حياة هؤلاء قلب كفيه عجبا أنهم يؤدون العبادة بكل الحب، يؤدون العبادة بكل الحب. ومن أراد أن يقلدهم عجب وتعب. قال لي قائل يوما كلما قرأت سير العلماء او سير الصحابة فأردت ان اجتهد كاجتهادهم اعجز، فما هو السبب؟ قلت له السبب ان الامر يمر بمراحل، فالامر على ثلاثة اقسام: امر وجوب، وامر استحباب، وامر اباحه. والنهي على قسمين: نهي تحريم ونهي كراهه. فاذا امرت بامر فهو احد هؤلاء الثلاثه، ولا اتصور انك تفعل الامر المستحب وأنت مقصر في الواجب. لذلك من درب نفسه على الواجب سهل عليه فعل المستحب، لأن دائرة المستحب أوسع جدا. لا يأتي على فعل كل المستحبات إلا نبي، إنما الواجب يستطيع كل مكلف أن يفعله. ليه؟ لأنه مأمور به على سبيل الحتم والإلزام، ويؤاخذ إذا قصر فيه. وإذا علمنا أن من أصول الشريعة أن الله رفع الحرج عن الناس، فلا يتصور أن يأمرهم أمر إيجاب بما يعجزون عن فعله. إذن كل أمر على الوجوب فبإمكان المكلف أن يفعله، فإذا عجز عن فعله عجزا حقيقيا سقط الواجب عنه وصار معذورا عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الواجب كله بإمكان العبد أن يفعله، بإمكانه أن يفعله. أما المستحب فلا يستطيع الإحاطة بالمستحب كله إلا نبي. ولذلك جعل الاستحباب علامة الالتزام، الالتزام العالي، كما قال الله عز وجل في الحديث الالهي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاد بي لاعيذن، وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت ويكره متاءته. اذا هناك حبان، حب ياتي بعد الفريضه وحب ياتي بعد المستحب. قال: وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، هذا هو الحب الاول. ولا يزال، تامل هذا الفعل الاول، فعل ما فرضه الله فاحبه الله، ثم لا يزال، هتجعل الاستمرار، يتقرب الي بالنوافل حتى، وهي حرف لانتهاء الغايه، تقول: اكلت حتى شبعت، مشيت حتى تعبت، فكلمه حتى حرف لانتهاء الغايه. ما ذكر هذا اللفظ حتى الا في النوافل: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، خلاص. لكن هذا يدل على ان شوط المحبه لم ينتهي بعد، هو احرز المحبه نعم، لكن ما انتهى الشوط. ولا يزال يتقرب حتى، اذا لا يصل الى اخر شوط المحبه حتى يتقرب اليه بالنوافل. فاذا وصل الى اخر شوط المحبه استحق الثمره واستحق الجزاء، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث. ونحن نقيس التزام الانسان عاده بالنوافل، يعني هل تتخيل ان رجلا يصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر او يوم ويوم فياتي عليه رمضان فيفطر؟ انا اعلم يقينا انه لا يفطر رمضان لما اراه يصوم الاثنين والخميس، لكن يمكن ان يصوم رمضان ويقصر في النوافل؟ يمكن. هل رايتم رجلا قام الليله ويضيع الفريضه؟ لكن يمكن ان يصلي الفريضه ويضيع قيام الليل. اذا اي العلامتين ادل على التزام هذا الانسان؟ مراقبه النوافل لا الفرائض، مراقبه النوافل لا الفرائض. فانت يا محدثي، يا من تسالني لماذا تعجز اذا اردت ان تخلد الصحابه، لو نظرت في نفسك لوجدت انك قصرت في كثير من الواجبات، فانى لك احراز المستحبات. لا تستطيع الصبر على المستحب الا اذا اديت الواجب كما امرت، وكان الصحابه كذلك، فعلوا الواجب، فعلوا الواجب. لماذا؟ كانوا يحبون الله. ويا اخي الكريم، أمرنا الله عز وجل بشيء فيه لفتة جميلة رأيتها واضحة جلية في حياة الصحابة، أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل في أحلك اللحظات، في أحلك اللحظات. تعرف الإنسان إذا وقع في كرب يتوه عقله، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يؤمن مصره، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يحب، إلا من يحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وانت مقبل على عدوك وخائف ولا تدري نتيجة الحرب، اذكر الله عز وجل يثبت قلبك، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وكان ذكر المحبوب في وقت الخوف من علامة الحب عند بني آدم. أشوف عن طرد شداد يقول: ولقد ذكرت والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم، فوجدت تفضيل السيوف لأنها برقت كبارق تغريق المتبسم. ده هي أول رجل في الحرب والكر والقر وسيف الرقاب بتطير، عمال يقول: ولقد ذكرت والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم، يعني الحرب قائمة على قدم وساق. يقول ان الرماح كما اصفان بئر، انت عارف لما يكون الانسان فيه بئر ويريد انه يستنبط الماء من البئر ويرسل الدلو بحب، اهو ده بقى الدلو ده مثل الرمح لما بيدخل في صدر الفرس. الرمح في صدر الفرس مثل هذا الدلو لما بينزل في الدين في لبان الادهم، اي في صدر الادم اللي هو الجواد الذي يرتبه. فوجدت تقبيل السلوك من كثر حبه ان السيوف قد ترث في جبهتها وهي بتلمع كده، حد كده يوصل للسيف ويقبله. ويرى ان هذا من علامات الفخار ان يذكر محبوبه في مثل هذا الوقت. الله عز وجل امرنا بان نذكره في وقت الخوف، دي كانت ظاهره جدا. ومن قرأ غزوات المسلمين وجد هذا واضحا جليا، كانوا يتسابقون على الموت. انس بن النضر قل من يعرفه الا الدارسون، قل من يعرفه الا الدارسين. انس بن النضر عم انس بن مالك، في ليله احد وجد انه سيموت اول من يموت. وبعدين لما قامت الغزوه واساء وفرق الشيطان مات محمد وانقسم المسلمون وجلس بعضهم يبكي، فمر انس بن النضر على جماعه من المسلمين القوا اسلحتهم وجلسوا يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه، اني لاجد رائحه الجنه دون احد. وقاتل حتى قتل. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله في صبيحة احد قال لابنه جابر: يا بني اني اراني ساقتل في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي باخواتك خيرا. وكان من اول من قتل. عبد الله بن جحش كان يقول: اللهم لقتني عدوا عظيما حرثه مختار عظيما شيده، فيذكر بطني ويجزع انفي ويقطع اذني، فتسالني فيما يا عبد الله؟ اقول فيك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح كان اعرج شديد العرج، وكان له سته اولاد كلهم من الفرسان يقاتلون في سبيل الله. فاراد في غزوه احد ان يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اولاده: يا ابانا انك ممن عذر الله عز وجل. فبكى وقال: اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. وشكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوه لعل الله ان يرزقه شهادة. وماذا يفعل اعرج في حرب فيها شر وفر؟ فقتل ايضا مع الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يطأ بعرجته في الجنة وما بها من عوض. فلما تنظر إلى هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على الموت، أفهؤلاء ينافس بعضهم بعضا على حطام الدنيا؟ أبدا. هذا الشيء، مسألة تأدية العبادة بالحب الكبير، كان موجود جدا عند الصحابة. نفذوا الأوامر اللي هي على سبيل الوجوب، فهان عليهم المستحب. الصبر على المظالم مثلا. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاه والسلام: ان كنت كذلك ف فإنما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأي الناس يصبر، أي الناس يصبر على مثل هذا الذي قاله هذا الصحابي؟ أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويتنون علي. قليل المستحب، دائرة واسعة جدا جدا لا يحيط بها إلا نبي. فهذه الأوامر، فكان الصحابة رضي الله عنهم يراعون مثل هذا، كان عندهم ذوق عالي جدا. يعني شوف ابن عمر رضي الله عنه يقول: وسئل عن أكل الغراب، عن أكل الغراب، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة، قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ مجرد يسميه فاسق يبقى لهذه التسمية لا يؤمن. من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ شوف الحس يصل الى هذا الحد، ان يستدل بان الرسول سماه فاسقا لو كان فيه خير فسماه فاسقا، اذا ليس فيه خير فيستدل بالتسمية على تحريم، وهذه حجة عجيبة وتدلك على ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من القسمة العالية. وكذلك مثله ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه لين، أن عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله كان عند الحجاج بن يوسف السفر، فقال الحجاج لسالم: خذ هذا الرجل وخذ معك سيفا فاضرب عنقه على الباب. فأخذه سالم وأخذ السيف معه وانطلق به إلى الباب. فقال له سالم: صليت الصبح؟ قال: نعم. فقال له سالم: خذ اي طريق شئت. ثم رجع والسيف في يده. فقال له الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال: لان ابي هذا، واشار الى ابيه عبد الله بن عمر، حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا سلام على الحس، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واحد في ذمة الله، كيف اقتله وازور على حمى الملك؟ كيف اقتله وازور على حمى الملك؟ اقتل من هو في ذمة الملك؟ فأفرط الحجاج وسكت. فقال عبد الله بن عمر لابنه: إنك مكيف ولذتي، إنما سميتك سالما لتسلم. فكان له من تسمية أبيه نصيب، كان له من تسمية أبيه نصيب. أخذوا، وهذه أشياء تعد غاية البساطة بالنسبة لمواقفهم الكبيرة، إنما تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بآذان مفتوحة وبقلوب مطعمة بالإيمان، وهذا سمت المحب. مش يسمع هو متضايق كاره يقوم يروح عليه نص الكلام، ثلث الكلام، ربع الكلام، أو الكلام كله. إنما كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرمقونه، تكون أعينهم مثل كاميرا متسجلة. ما يفعل هذا إلا محب. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها